وهؤلاء العصاة يرون هؤلاء الملتزمين في واد بعيد عنهم، فهذه نعمة أن تكون قريبا من هؤلاء، أن تسمع منهم. فقال له أحد هؤلاء الشباب الذي والله لا أظنه يتكلم إلا عن حرقة، صحيح هو في الظاهر بعيد لا يصلي، ليس من أهل المساجد، ذهب إليه أحد الدعاة جلس معه كلمه. هؤلاء في قلوبهم فطرة سليمة، في قلوبهم حرقة حقيقية على الأمة، ولكن بسبب ضعف، بسبب شهوة، بسبب غفلة، بسبب فساد بيئة ضعفوا، ولكن الخير فيهم وفي قلوبهم. قد تسمع منهم أحيانا كلمات عجيبة تشخص حقيقة الواقع. فيقول كل سنة، عم بقول له هذا الداعي، كل سنة بشهر ربيع الأول تطن أذاننا نمل من كثرة الكلام بين الملتزمين عن حكم المولد النبوي الشريف، بين متشدد يريد أن يخرج الأمة كلها إن لم تكن كرأيه، وبين مميع لا يريد أن يضع حداً ولا ضابطاً لأفعال الناس. فيقول إذا هؤلاء من مشايخ، من ملتزمين، من أهل دين، كل سنة في هذا الشهر هذا ديدنهم وهذا كلامهم، ملينا يعني اجتمعوا أنتوا بعدين نحن بنجي. وإن كانت هذه حجة لا يحق له أن يقولها وليست له حجة يوم القيامة أمام الله حتى يبتعد عن الدين والالتزام، ولكن دعوني أنظر إليها بنظرة نقد بناء. نتكلم نحن فيما بيننا الآن، أهل المساجد، أهل الدين، أهل الالتزام، هل مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم يفرقنا أم يجمعنا؟ تكاد تشعر أن ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم صارت عبئاً على الأمة في كل شهر من كل سنة، في كل شهر من أشهر ربيع الأول في كل عام تريد أن تكون موفق بين هؤلاء وهؤلاء ولا تتكلم إلا في تقريب وجهات النظر. وأين الأمة؟ وأين مصائب الأمة؟ وأين واقع الأمة؟ واقع الشباب، واقع العطالة، واقع البطالة، واقع قلة الزواج، واقع الفقر المنتشر، واقع المقدسات التي تنتهك، واقع الدماء التي تسفك، واقع مرير. وهذا يريد أن يخرج هذا من الأمة لأنه بده يعمل مولد، وذاك يريد أن يخرج هذا من الأمة لأنه بده يقول عن المولد بدعة. أنا لست مع هؤلاء الشباب الذين يتحججون بأوهى الحجج ليتركوا الدين والصلاة، فكلمة لك أخي الحبيب، هذه الحجة لا تنفعك يوم القيامة، ولا تستطيع أن تقول لربك يوم القيامة تركت الدين والالتزام والصلاة من أجل هذه الحجج. ولكن أحبتي في الله، واقع نعيشه لابد أن نشخصه وأن نقف عنده. وأنا لا أزعم الخبث، لا أتكلم عن أهل الخبث والمكر وهن موجودين، لا أتكلم عن أهل الغيرة، أتكلم عن أناس عاشقين محبين لحبيبهم صلى الله عليه وسلم، وكذلك على الشق الآخر كذلك أناس محبين عاشقين لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يخافون عليها من أي بدعة وأي دخيل. ولكن نقول أحبتي في الله، هل مولد حبيبكم صلى الله عليه وسلم، هل بعثة حبيبكم صلى الله عليه وسلم، هل مقصد بعثته صلى الله عليه وسلم ليجمع الناس أم ليفرق الناس؟ هل هكذا يكون فقه الاختلاف؟ ألم يختم نبينا صلى الله عليه وسلم حياته بحجة الوداع وهو يخطب بين الناس فلا ترجعوا بعدي كفارا، يعني تكفروا بعضكم البعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. سمى النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. طيب ما الأمر الذي لابد أن نفقهه ونفهمه في هذه الحال؟ لابد أن نعلم أولا أحبتي في الله أن الله جل جلاله لم يشأ أن يجمع كل الناس على فكر واحد، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. شوف ما أجملها، تكون الناس كلها مؤمنة وربنا قادر ولا مش قادر؟ قادر، ولكن ما شاء ذلك، لذلك خلقهم لا يزالون مختلفين. هذه آيات في القرآن الكريم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحاول أن يشد عليهم حرصا عليهم، قال لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بجبار، لست عليهم بوكيل، ماذا أنت يا رسول الله؟ إنما أنت منذر فقط، هذه مهمتك. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ماذا نكرره دائما، وتكلمت عن هذا في خطب سابقة، ولكن أسأل الله تعالى أن يرزقني وإخواني نور كلام الله ونور كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على فهم هذا الواقع من الخلاف. قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ذهبوا، قسم صلى في الطريق لأنه علم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعجل في الطريق، وقسم منهم لم يصلي العصر إلا في بني قريظة، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فسكت عن الاثنين، لم يقل لهذا أخطأت ولهذا أصبت. لسان حال الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من اجتهد اجتهد، مخلص جاء بأدلة اجتهد، فأخطأ فله أجر. الخلاف الذي لا نقره إن كان أمرا قد أجمع عليه العلماء، زي اللي بدي يجي يقول لي والله لا مسألة الدخان يا شيخ والأرجيل فيها خلاف، بقول له الآن حديثا أجمعت العلماء على تحريمه، ما تروح تقول لي لا شيخ مسائل خلافية ما بدنا نشدد فيها، ولكن مسائل فعلا خلافية. يعني هل يحق لأحد درس المذهب الشافعي أن يحارب من درس المذهب الحنفي؟ وما بين فقه الشافعي وما بين فقه الحنفي في أكثر من 500 مسألة خلاف بس بالصلاة. هذا بيقول لك إذا خرج الدم يفسد الوضوء، وهذا يقول إذا خرج الدم لا يفسد الوضوء، وهذا يقول لمس المرأة يفسد الوضوء، وهذا يقول لمس المرأة لا يفسد الوضوء. يحق لأحد من طلبة هذا المذهب أن يحارب طلبة المذهب الآخر؟ بل إن رأس المذهب الإمام الشافعي رحمه الله عندما دخل على مسجد أبي حنيفة، والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يرى أن القنوت في صلاة الفجر واجب على خلاف الأحناف، ومن صلى الفجر ولم يقنت يعني ما دعا بصلاة الفجر فلا بد أن يسجد للسهو، فقدموه للإمامة في مسجد أبي حنيفة، فقدموه للإمامة فصلى فيهم الفجر إماما ولم يقنت. قالوا يا إمام غيرت مذهبك؟ مش أنت قلت إنه القنوت واجب؟ فقال أدبا مع أبي حنيفة الذي لا يرى أن القنوت واجب في صلاة الفجر تركته. يقول رأيي صواب ولكن قد يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ قد يحتمل الصواب. قالوا لأبي حنيفة رجل يكفرك، ماذا تقول فيه؟ فقال لا أكفره، إنما أقول عنه قد أخطأ. أنت ترى أن قيام المولد ليس مناسبا بل قد يكون من البدع، أو أنت ترى أن المولد النبوي لا بد منه، من خالفك في الرأي، من خالفك في الرأي ما حكمه؟ تكاد أن تخرجه من الإسلام؟ علماء كبار في الأمة منعوا المولد، وكذلك علماء كثر أجازوا المولد ضمن ضوابط. طبعا لا أتكلم عن الذي يقيم في الموالد الحرام والاختلاط والخزعبلات والباطل والبدع، هذا متفق الأمة على تحريم هذا الأمر، ولكن أتكلم من جمع الناس ليبين لهم سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. أتكلم على من أقام في هذا الأسبوع وفي هذا الشهر محاضرة عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، يرى أن هذا الموسم لابد أن نذكر فيه الناس بمولد الحبيب عليه الصلاة والسلام. يا أخي اجتهد، سواء أخطأ أو أصاب حكمه إلى الله، ما أقم بدع وضلالات. وذاك يرى أن هذا اليوم أصلا مختلف فيه، هل هو يوم 12 من ربيع الأول؟ والأصح أنه ليس يوم 12، الثامن أو الثالث على خلاف بين أهل التاريخ. يرى أن هذا اليوم يوم وفاة، ويرى أن الصحابة لم يفعلوا هذا، فلا أريد أن أفعل الشيء بالإطلاق. كذلك مجتهد وله أجره، سواء أخطأ أم أصاب، ولكن دعوا الناس على ما اختلفوا فيه، اتركوا الناس في همومها، أعينوها وتكلموا فيما ينفعها، فيما يعينها في دنياها وآخرتها، فيما يقربها من ربها. شباب الأم اليوم تركين الصلاة، شباب الأم اليوم ما عم تصلي بالمساجد، شباب الأم اليوم ممتلئة بالمقاهي والطرقات على صحبة مع البنات بالحرام. هذه أمور من فقه الأولويات التكلم فيها. أنا لا أمنع الخلاف، بل الخلاف لن ينتهي إلى قيام الساعة، ولكن كيف التعامل معه، وكيف فقهه، وكيف فهمه، وكيف قبول الآخر. الاختلاف لا يفسد للود قضية. ما عادش بده يسلم عليه ليه؟ لأنه راح حضر محاضرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسبوع. يا مبتدع يا ضال. والتاني كمان ما عادش بده يسلم عليه لأنه عم يتكلم عن الموضوع بشدة. هذا له رأيه وهذا له رأيه، نسلم على بعضنا ونقبل بعضنا ونجلس مع بعضنا. الاختلاف بين الأمة قائم منذ مئات السنين. مع هذا الاختلاف والخلاف لم تختلف الأمة. قالوا للإمام مالك في زمانه، قال الخليفة له: يا إمام، ما رأيك أن نكتب موطأك، الكتاب اللي اسمه موطأ الإمام مالك، من أعظم كتب الحديث والفقه التي كتبت، ما رأيك أن نكتبه على أستار الكعبة، وأن نطبعه ونكتبه ونأمر به فننشره بين الناس فلا يقرأ الناس غيره؟ فقال الإمام مالك، مع أنه إذا بترجع لقلب كل إنسان جميل، فتويك وأراءك وكلماتك تنتشر بين الناس، فقال مالك لهذا الخليفة: لا تفعل أبدا، لا تفعل هذا. لما يا إمام؟ دع الناس على ما اختلفوا فيه، اترك الناس. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتشروا بين الأمصار، بين ابن عمر وابن مسعود 500 مسألة خلافية، بين أبو بكر وعمر كثير من المسائل خلافية، والنبي موجود، لكل امرئ منهم فهم. هذه أدلة قطعية ثابتة، صحيح قرآن وسنة، ولكن فهم الأئمة يختلف. طالما أنها مسألة خلافية، كما قال أحد التابعين: لا آمر الناس بأمر اختلف فيه. ونقول اختلف فيه بمعنى الاختلاف الحقيقي. لذلك أحبتي في الله، لابد في فقه هذا الجو السائد من الاختلاف في موضوع مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن نتعامل مع بعضنا بنقاط مهمة. أولها: إياك أن تصنف الناس على خطأ أنت تراه. دعني أقول لك أن غيرك أخطأ في مسألة أنت تراها خطأ، ولكن أسألك بالله، كم من أمور اتفقت معه عليها؟ اختلفت أنت وياه بموضوع، ولكن كم من أمور اتفقت معه عليها؟ كل الدين اتفقت أن الله واحد، واتفقت معه أن نبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقت معه أن القرآن كتابك، واتفقت واتفقت واتفقت معه، تقاطعه من أجل هذا؟ ألم تسمع ربك في القرآن الكريم كيف عامل أهل الكتاب؟ أهل الكتاب، تعرفش من أهل الكتاب يا إخواني؟ عند الله عز وجل المشركين، من قالوا أن لله ولد، قال جل جلاله: ومن أهل الكتاب. هذه النظرة التصنيفية اللي إذا أخطأ بشطبه من حياتي. من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. ربنا يمدح من؟ أهل الكتاب. الذين ادعوا لله جل جلاله ولدا، بل أجاز للمسلم بشروط معينة أن تعيش معه في البيت نصرانية. عن أي خلاف نتكلم؟ لذلك أحبتي في الله، إيانا ثم إيانا أن ننظر فقط للأخطاء وللعيوب، فالاختلاف فيما بيننا لا يفسد للود قضية، خصوصا واسمع مني هذه الكلمات التي سأختم بها، أن هنالك من يريد أن يصطاد في الماء العكر. في ناس يا أخواني في الله، والله الذي لا إله إلا هو، هذا مش كلام تنبؤ من عنده، هذا كلام ثابت ومثبت، هنالك أناس من أعداء الدين بيدرسوا تفاصيل فقهنا وبيعرفوا الأمور اللي بتعمل خلاف بين المسلمين ويثروها ويقدموها وينشروها. اشتغلوا فيما بينكم في أبسط الخلافات، ودعوا قضايا الأمة الكبيرة، دعوها، هذه ليست لكم. اشتغل في أخيك، وين حط إيده بالصلاة، وكيف وضع قدميه، وكيف ركع، وكيف سجد، وكيف لبس، وكيف وقف، ودعوا قضايا الأمة الكبيرة، هذا مدروس، وخصوصا في وجود وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك أحبتي في الله، كما بدأت كلامي، دين الله جل جلاله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليست أمانة في أعناق الخطباء فحسب، وليست أمانة في أعناق الدعاة فحسب، وليست أمانة في أعناق الملتزمين فحسب، بل والله هي أمانة في عنق كل مسلم، بكلامك وتصرفك وحركاتك وسكناتك. أنت تمت للإسلام، أنت تصور الإسلام، فإياك ثم إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يفقهنا وإياكم في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الناس في مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف: صنف يريد أن يحدد يوما ويجعله عيدا، يشبه عيد هذا اليوم بالعيد عند النصارى، وهذا خطير، بل قد يكون أقرب ما يكون للكفر. للكفر يا شيخ؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من تشبه بقوم فهو منهم. يقول: هؤلاء احتفلوا بعيسى عليه السلام، أليس من حقنا أن نحتفل بمحمد صلى الله عليه وسلم ونجعل له يوم نسميه عيد المولد؟ فكلمة عيد كلمة خطيرة، هي كلمة شرعية لا تطلق إلا على يومين في العام، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهؤلاء لأن فقههم قليل وجهلهم كثير يقيمون هذه الاحتفالات بالاختلاط وبالرقص وبالبدع والضلالات، فهذا أمر خطير. هذا القسم الأول. القسم الثاني: رأوا أن وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم ثابتة أنها في الثاني عشر من ربيع الأول، وأن ولادته ليست بثابتة، فإذا اجتمع فرح بولادة وحزن بوفاة، والأخير من الاثنين هو الحزن، فالحزن يطغى على الفرح. ولم يفعل هذا أحد من الصحابة ولا من سلف الأمة، فقالوا: لا نريد أن نفعل في هذا اليوم ولا في هذه الأيام شيئا يتعلق بمولد الحبيب عليه الصلاة والسلام. اجتهدوا في حبهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، فهم مأجورون، أخطأوا أم أصابوا. والقسم الثالث: قالوا: الناس في غفلة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، والناس في غفلة عن سننه وعن سيرته وعن حياته، وهذه الأيام تميل القلوب إليه وتحن المشاعر إليه، ما المانع أن نجمع الناس وأن نكلمهم ضمن الضوابط الشرعية عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن سننه، وأن نقيم وسائل متعددة نعلق الناس بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كذلك اجتهدوا حبا بحبيبهم صلى الله عليه وسلم، أيحق لك أن تخرجهم من بوتقة الإسلام والإيمان؟ لا والله. فهؤلاء مجتهدون وهؤلاء مجتهدون، لك الحق بعد تتبعك للآراء وسؤال أهل العلم الثقات أن تتبع من شئت من هذين الاثنين، ولا أن تنكر على الآخر، بل تقبل رأيه وتدعو له بالإخلاص والقبول، ولا أن تكون من القسم الأول ولا من الصنف الأول. أخيرا أحبتي في الله، مما يدمي القلب في مثل هذه الأيام المباركة التي أثلجت فيها صدور قوم مؤمنين برؤية شيء من نصر الله جل جلاله في غزة هاشم، مما يدمي القلب أنك ترى الفرح بنصر الله جل جلاله يكون بمعصية. فيديوهات وصور وسكتشات مزجت بالأغاني والموسيقى لصور الحافلة التي ضربت، أو لصور الشهداء الذين نحسبهم كذلك بإذن الله عز وجل، وأعراس واحتفالات فيها اختلاط وفيها أغاني وموسيقى. لما نفرح بشيء من نصر الله؟ أهكذا الفرح؟ أم الفرح أن ترى أسباب النصر التي تئن الأمة اليوم بحثا عنها في كل البلاد؟ كيف نحقق هذا النصر؟ تقول أخت الشهيد بإذن الله عز وجل نور الدين بركة في أول يوم بعد وفاته واستشهاده، تقول وهي تئن من الألم والبكاء: هذا أول فجر لا يصليه أخي في جماعة منذ أن بلغ الحلم. بهذا تفكر. نعم، يقول كتائب الشهداء والمجاهدون: لا يقدم للصفوف الأولى إلا أهل الليل، إلا أهل قيام الليل، إلا أهل صلاة الفجر، إلا أهل القرآن، الذين لازلنا نذكر الحرب القديمة عندما حبسوا تحت الأرض قضوا أوقاتهم بلا طعام وبلا شراب بتسبيح وذكر ودعاء وقرآن، ذكرونا بعلامات الساعة عندما يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان عند خروج المهدي والمسيح الدجال سيذهب أناس إلى الجبال يعيشون طعامهم وشرابهم بالتسبيح والتهليل والتكبير. بهذا تفكر، بهذا اعلم كيف بلغ النصر. ها نحن في أطول أيام السنة بالليل، أكثر وقت مريح لصلاة الفجر، أين أهل الفجر؟ أين أهل الليل؟ صرنا نخجل نتكلم عن قيام الليل لأنه شيخ بقول لك احكينا الآن عن الفجر، وين موضوع قيام الليل؟ صار متأخر. هذه اللذات في الأمة والله لا يستشعرها إلا من ذاقها، أن تنصب قدميك بين يدي حبيبك وربك وتضع جبينك على الأرض تبكي بين يدي حبيبك من دون أن يراك أحد ومن دون أن يسمعك أحد. هذه علامات النصر، من هنا يبدأ النصر، كما قال صلاح الدين عندما كان يمر على الخيام. أما منفرح بنصر من ننزل صور وفيديوهات أغاني ودبكي ورقص، هكذا يكون النصر؟ من أجل ذلك علمنا لما تأخر النصر عنا. لذلك إن أكرم الله جل جلاله إخوة لنا في بقعة من بقاع الأرض بشيء من نصر فلنعلم كيف كان ذلك ولنتعلم منه. فليست العبرة بالأراضي، وليست العبرة بالمناطق، وليست العبرة بالأشخاص، إنما هي بصفات إن حققتها في حياتك كان الله جل جلاله معك. أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يجمع أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم على كلمة واحدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرتك. غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما من شبابنا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا وفقته وأيدته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجمع قلوبنا، اللهم اجمع قلوبنا، وحد على الحق كلمتنا، اجمع كلمتنا، ووحد صفنا، وأهلك عدونا، وانصر إخواننا المجاهدين في غزة هاشم على عدوهم. يا رب العالمين، أثلج صدورنا بنصر قريب، أثلج صدورنا بصلاة قريبة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.